الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حان، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: اعتقى رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. هذا نعم. فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وحدثنا يعقوب. هذا في الحث على الصدقة والإحسان، وأن يبدأ في أهله وفي قرابته، ثم يتوسع في الصدقة ها هنا وها هنا. وفيه أن الإنسان إذا كان عنده مال قليل يبدأ بنفسه، لا يعتق ولا لا عن دبر ولا عن غير دبر، بل يبدأ بنفسه يصرف المال في حاجته. واحتج بهذا العلماء على الحجر على مهلس، وأن المهلس يحجر عليه ويمنع، لأن هذا اعتق عبد عن دبر وليس له غيره، فلهذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: فانفق على نفسك. وفي رواية: وأمره يقضي دينه. وفيه الدلالة على أن الصدقة والإحسان تكون في الأهل أولا، ثم في القرابات، ثم في ما وراء ذلك من وجوه الخير، كما قال الله جل وعلا: أعوذ بالله ونفس المسيح والوالد الإحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين، الآية. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قال: ثم من؟ قال: ثم الأقرب. فالأقرب نعم. اللهم صل. نعم. وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي، حدثنا اسماعيل يعني بن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جرير ان رجلا من الانصار يقال له ابو مذكور اعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى حديث الليث. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان ابو طلحه اكثر انصاري بالمدينه مالا، وكان احب امواله اليه بيرحاء، وكانت مستقبله المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس: فلما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وهذا كالذي قبله في فضل أبي طلحة رضي الله عنه، ومسارعة به الخيرات، فما سمع قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وكانت بيرحاء هذا البستان أحب أمواله إليه، فتصدق به على ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي أن يجعله في الأقربين. دل على فضل الصدقة على الأقربين والإحسان الأقربين لما فيه من صلاة الرحم، فيه الصدقة وفيه صلاة الرحم، حديث سلمان بن عامر الضبي قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى الرحم وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وله مسلم. نعم. اللهم صل وسلم. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا باز، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحة لله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وهذا كالذي قبله، دلالة على فضل الصدقة في الأقارب. ولهذا قال لميمونة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك، أعظم من العتق. كانت ميمونة اعتقتها، فقال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك، يعني محتاجين، لو أعطتها واحدا منهم أو باعتها وقسمت عنها بينهم. وفيه من الفوائد أنه لا بأس أن تصرف المرأة بغير إذن زوجها، لا حرج أن تعتق أو تصدق من مالها بغير إذن زوجها، لأن ميمونة أعتقت الجارية ولم تشاور النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لما سألها أخبرته، قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك، ولم يعترض عليها. وهكذا كان يأمر بلال إذا فرغ من صلاة العيد أن يأتي النساء في المصلى فيقبض منهن الصدقة، فمن يمرهن بالصدقة ويصدقن، ولم يقل لهن: لا صدقنا إلا بإذن أزواجهن. أزواجهن دل على أن المرأة تصدق، تنفق من مالها من دون أن تستأذن زوجها، لا حرج. أما حديث لا يحل المعطية إلا بإذن زوجها، حديث ضعيف وقع فيه غلط بعض الرواة، وصواب الحديث: لا تحل المرأة عطية مما لزوجها إلا بإذن، مما لها مما لزوجها إلا بإذن، أما مالها لها تصرف فيه إذا كانت رشيدة. نعم. حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. حدثني أحمد. هذا معنى ما جاء في الحديث السابق، حديث سلمان بن عامر الضبي: الصدقة في القرابة اثنتان صدقة وصلة. نعم. هذه الصدقة على زوجها وأولادها. أما الزكاة لا تعطاها الأولاد، الزكاة يعطاها غير الأولاد. الزوج محل نظر، محل خلاف، والقول بقبيل جواز إعطاء الزوج لا بأس، لأن الزوج أجنبي وهو بلد الله. ولو ولو ينفق فيما شاء ينفقه فيما شاء. نعم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولا من حليكن وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص. حدثنا أبو كريب محمد بن العلا حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله. حدثنا عبيد بن نفقه ينبغي للمؤمن والمؤمنة النفقة والصدقة وعدم البخل والشح، لأن الله يقول سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فبهذا حث على الصدقة والإنفاق، والمؤمن يتصدق على قريبه وعلى غير قريبه وعلى السائل ومن يعرف حالهم بالحاجة ولو قليل ولو بالقليل، القليل مع القليل ينفع الفقير، درهم مع درهم وتمرة مع تمرة تنفع الفقير ولا تضر المنفق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا الشيخان في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدهم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل تمرة تكون مثل الجبل إذا كان عن كسب طيب وعن إخلاص لله يعطيها بعض الفقراء تمرة أو تمرتين أو لقمة أو لقمتين أو درهم أو درهمين أو ما أشبه ذلك ولا يقول هذا قليل لا يعطي ولو قليل. ربنا جل وعلا يرضى منك بالصدقة ولو بالقليل والفقير تنفعه الصدقة إذا أعطاه زيد درهم ولا خر درهم ولا خر درهم تجمعت. نعم. إذا كان فقيرا أولاد فقراء. نعم. وحدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر حاون وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال نعم. وحدثنا أبو كريب محمد بن هذا هذا في وصف الكفرة وأن لا بأس بالصدقة على الكافر إذا كان ليس بحربي لأنه قد يهتدي بسببها من باب التأليف. الله جعل المؤلف قلوبهم حقا في الزكاة وفي المال. هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قدمت عليها أمها أيام الهدنة وكانت أمها كافرة أمها فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت عليها راغبة يعني في الصدقة فأصلها قال النبي صليها وهي على دين قومها وهي أم أسماء وليست أم عائشة عائشة أختها من الأب نعم نعم نبي الصدقة نعم مساعدة يعني الصدقة عليها مشروعة بهم حربي نعم الصدقة طيبة على مريض في المستشفى كافر أو مستعمل محتاج أو ما أشبه أو معاهد محتاج الصدقة فيه في هذا من عظيم لكن في المسلم أفضل لا وجد هذا وهذا في المسلم أفضل ولكن إذا جاد على هذا وعلى هذا وصدق على هذا وعلى هذا وهذا له الأجر العظيم نعم نعم ولو علق الصليب الشرك بالله أعظم عبادة عيسى أعظم وعبادة مريم أعظم من الصليب ومع هذا يعطى صدق عليه تأليفا له الله قال والمؤلف قلوبهم نعم يرجع له يرجع له في بعض الروايات عدم القيد في بعض الروايات عدم القيد نفقة الرجل عليه صدقة لكن إذا احتسبها يكون أكمل وأفضل نعم وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وحدثني الزهير وهذا في الصدقة على الميت وأن الصدقة على الميت تنفع الميت ولهذا قالت يا رسول الله أولا خلي الصدقة نعم والصدقة الميت تنفعه قال الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث صدقة جارية وعلم من تبع له والذين صالح يدعو له الدعاء ينفع الميت والصدقة تنفع الميت والصدقة على كافر يقول لها الهدية له من أسباب إسلامه يقول صفوان بن أمية ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي اللهم صل نعم اللهم صل نعم نعم المعروف أنهم الرؤساء والكبار لهم يعني يقتدى بهم وإذا أعطى غيرهم لا بأس لكن الزكاة تكون في المؤلفة قلوبهم الذين لهم شأن الرؤساء والكبار الذين لهم شأن أما عامة الكفار لا يعطي المسلمين لكن الرؤساء كما ذكر جمع من أهل العلم هم الشهداء والرؤساء الذين بإعطائهم وبإسلامهم يسلم نظراءهم ويقوى إيمانهم من أسلم أما الصدقة تطوع في كل أحد في الرئيس وغير الرئيس من الكفار هو من المسلمين صدقة تطوع أوسع نعم الرافضة فيهم تفصيل رافضة عباد أهل البيت عباد علي الكفرة إذا أعطاه يتألف على الإسلام ويدعوه إلى الإسلام ويعطيه يتألف من هذه الطريقة لا بأس نعم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حان وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حان وحدثني علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر حان وحدثنا الحكم بن موسى حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا محمد بن ميمون حدثنا واصل مولى بن أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. فلا هذه بيضاء في قول صلى الله كل معروف صدقة دلالة على ساعة الخير وأن كل معروف تفعله مع أخيك صدقة. تبشي وجهه تكلمه بكلمة طيبة تبدأه بالسلام تسأله عن أحواله ترشده إلى أخطاء الطريق إلى غير هذا كل معروف يعتبر صدقة تؤجر عليها مع إخوانك ومع غيرهم ممن تحسن إليه يعتبر صدقة. هو الصدقة مصروفة في المال المال صدقة لكن حتى غير المال كل معروف من الكلام الطيب والإنشاد إلى الخير والتوجيه إلى الخير والمساعدة بأنواع المساعدة لتنفع أخاك تعتبر صدقة. نعم ليش نعم ما في مال صدقة تطور. نعم